السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الأعزاء، اللي عنده سؤال فليكتبه بورقة واذكر اسمه عليه والمحافظة حتى إن شاء الله نجاوب عليه. اليوم نتكلم عن شروط العوضين في كتاب أحكام التجارة أو في كتاب التجارة. المقصود بالعوضين ما يدفعه البائع إلى المشتري اللي نسميه المبيع. لو صار عقد بيع ما بين اثنين، الطرف الأول البائع والطرف الثاني المشتري، اللي دفعه البائع إلى المشتري نسميه المبيع، وما يدفعه الطرف الثاني وهو المشتري إلى البائع يسمى الثمن. هذا المقصود بالعوضين. إذن المقصود بالعوضين هو المبيع والثمن. ماذا يشترط في المبيع؟ يشترط في المبيع أن يكون عينا. يشترط في المبيع، يعني اللي دفع البائع للمشتري، هذا سمينا المبيع. ماذا يشترط فيه؟ يشترط فيه أن يكون عينا، مو منفعة، مثل منفعة السكن. منفعة السكن لا تباع، أو منفعة الدار لا تباع، وإنما تؤجر. فإذن الشرط الأول أو الشرط في المبيع أن يكون عينا. يشترط في المبيع أن يكون عينا، سواء كان المبيع موجودا في الخارج، يعني مشخص في الخارج، مثل هذا الكتاب، هذا عين مشخصة في الخارج، عين شخصية مشخصة في الخارج، أو لا موجودا في الذمة من قبيل الكل، مثلا في الذمة، في ذمة غيره. مثلا أجي لأبو المكتبة أقول له أريد أشتري منه كتاب منهاج الصالحين، أعطيه 10,000 دينار. هذا الكتاب كلي في الذمة، ما شخصت أنا في الخارج هذا الكتاب، ما شخصت، وإنما قلت له أريد كتاب منهاج الصالحين، فطيت 10,000. فصار الكتاب في ذمة هذا البائع، دين في ذمة البائع، دين في ذمة البائع. عدى بالمكتبة ينطيني أو لا يروح يجيبه من مكان آخر ويجي ينطيني، لكن ماذا أصبح؟ أصبح دين في ذمة البائع. إذن يشترط في المبيع أن يكون عينا، سواء كانت هذه العين موجودة في الخارج أم في ذمة، وسواء كانت هذه الذمة ذمة نفس البائع اللي اشتريت من عنده، في ذمته أو في ذمة غيره، أو في ذمة غيره. مثلا أني إلي حاجة، مثلا سلعة معينة يم شخص، يم الباع، فأني أبيعها على يمن على شخص ثالث، أبيعها على شخص ثالث، اللي هذا العين وين؟ في ذمة من؟ في ذمة الشخص الأول، بعدها أنا ما مستلمها، بعدها في ذمة الشخص الأول، في ذمة الباع، فأبيح على شخص ثالث، والشخص الثالث هو يستوفي هذه العين، هو يأخذ هذه العين. فلا يجوز بيع المنفعة. إذن يشترط في المبيع أن يكون عينا. هل يجوز بيع المنفعة؟ أنت عندك دار، مو تبيع الدار، الدار عين، لكن تريد من تبيع منفعة السكن في الدار، هل تباع المنفعة؟ كلا، متى؟ نعم تأجر البيت، المنفعة هاي تستأجر من عندك، تدفع مثلا الشخص اللي يريد يقعد بالبيت يدفع لك مثلا إيجار شهري 100,000، فلا يقال أنه مثلا الشخص هذا باع المنفعة مال الدار، وإنما قال استأجر أو أجر المنفعة هذه. إذن المنفعة لا تباع، المنفعة لا تباع. بعد شنو عندنا أيضا لا يباع؟ العمل كذلك أيضا لا يباع. العمل مثل خياطة الثوب، الثوب خياطة الثوب شنو هاي؟ عمل. يجوز واحد يبيع خياطة الثوب؟ لا. إذن منفع المنفعة لا تباع، والعمل كذلك أيضا لا يباع. وأيضا عندنا الحق، الحق كذلك أيضا

يعني السلعة اللي يبيعها البائع. وكذلك أيضا الثمن، شو اشترطوا المشهور؟ اشترطوا أنه المبيع والثمن اثنينهم يشترط أن يكون مالا يتنافس فيه العقلاء، يعني المبيع والثمن إلى قيمة مالية عند العقلاء، قيمة مالية إلى قيمة مالية عند العقلاء. فكل ما لا يكون له قيمة مالية، مثلا بعض الحشرات، بعض الديدان مثلا، أو حبة رمل مثلا، أو حبة حنطة، حبة حنطة مثلا، حبة رز، ما إلها مالية، هاي إلها قيمة، هذه حبة الرمل إلها قيمة، بعض الحشرات إلها قيمة، نعم بعضها إلها قيمة، لكن بعضها مثلا ما إلها قيمة. إذا ما إلها قيمة يجوز أن يباع شيء ليس له قيمة؟ يجوز أن يجعل ثمن في معاملة شيء ليس له قيمة؟ يعني تشتري شيء وتجعل الثمن مالته بعض الحشرات أو بعض الديدان، هذا ما إلها قيمة، يجوز هذا لو ما يجوز هذا؟ على المشهور أنه لا يجوز. المشهور اعتبره في المبيع وكذلك في الثمن، كون مال يتنافس فيه العقلاء، يعني صورة عامة، سواء كانت رواتب أو غير رواتب، مؤقتة أو غير مؤقتة، يجوز هاي النوافل الإتيان بها من جلوس، نعم النوافل بصورة عامة يجوز الإتيان بها من جلوس، وانت قاعد تصلي النافلة، مو الا تقوم، ما يشترط انه تقوم، يجوز تصليها من جلوس، بل حتى ايضا في حال المشي تصليها، تمشي تصلي النافلة ايضا يجوز، يجوز انه النافلة تأديها وانت ماشي، وانت قاعد كما قلنا يجوز ايضا كذلك. نعم بالنسبة للفريضة مثل الصلاة اليومية، نعم يشترط بها القيام لمن تمكن من القيام. مصطفى علي من السماوة يقول: ما حكم الصلاة خلف الإمام إذا كان مجهول الحال؟ الإمام إذا كان مجهول الحال لا تجوز الصلاة خلفه، لا تجوز الصلاة خلف الإمام المجهول الحال، يعني ما تعرف هل هذا عادل أو غير عادل، ما تعرف، مجهول الحال ما تعرفه، يجوز الصلاة خلفه؟ لا يجوز. الفاسق هل تجوز الصلاة خلف الإمام الفاسق؟ كلا لا تجوز. إذن ماذا يشترط في إمام الجماعة؟ طبعا من ضمن جملة شروط، يشترط أن يكون الإمام عادل، أما إذا كان غير عادل أو كان مجهول الحال لا تجوز الصلاة خلفه. واصف سعدون من البصرة يقول: أمنت خالتي أمانة عندي ووصتني، أمنت أمانة مبلغ ووصتني أن أدي الحج عنها، يجوز هذا المبلغ اللي أمنته عندي يجوز أعطيه للورثة؟ إذا كنت مثلا، إذا كنت هي موصيتك إليك قالت لك أنت روحي حجي مثلا، أو أعطي الشخص مثلا الفلان مثلا هو يروح الحج، هاي وصية واجبة، يجب التقيد بهذه الوصية ولا يجوز إعطاء المال إلى الورثة. أما إذا موصيتك بس نخلي عندك هذا المال، لابد هذا المال إرجاعه للورثة، والورثة هم يتصرفون به، إذا هي كانت موصية للحج فيدفعون للحج، وإذا كانت ما موصية فيوزع على الورثة. سيد عباس العلوي من كربلاء يقول: عندي مبلغ، هل يجوز أن أعطي هذا المبلغ لولدي المصاب بالسرطان؟ الأخ ما وضح لنا هذا المبلغ شنو، هل هو حق شرعي أو مال ليس حق شرعي؟ إذا كان مال إلك مثلا فماكو إشكال أنه يجوز تعطيه لولدك، إذا كان هذا المال لشخص آخر مو حق شرعي أيضا تستأذن من هذا الشخص وتعطي المال لابنك هم أيضا كذلك، إذا إذن وأجاز هم ما يخالف. أما إذا كان حق شرعي، فإذا كان هذا الحق الشرعي مالتك فالأحوط وجوبا أو الأحوط لزوما عدم إعطاء الخمس لمن تجب نفقته على المعطي، فهذا ابنك تجب نفقته عليك، إذا طبعا كان محتاج، كان فقير كان محتاج، يجب عليك أنه تنفق عليه أنت من مالك الخاص، من مالك الخاص، فما يصير تعطي أنت من الحق الشرعي مالتك، أنت تعطيه من مالك الخاص، الأحوط لزوما أنه ما تعطيه من الحق الشرعي. أبو مصطفى من كربلاء يقول: لدي خمس هل يجوز أن أعطي الخمس مالك هذا إلى بنت أختي التي تسكن في مدينة أخرى؟ بالنسبة للحق الشرعي، إذا كان الحق الشرعي عليه. إذا شخص يغتسل غسل الجنابة، غسل الجنابة شلون كيفيته؟ الرأس والرقبة أولا على الأحوط لزوم، يعني هكذا الترتيب، الرأس والرقبة أولا على الأحوط، ثم بعد ذلك البدن، ثم بعد إذن يجب الترتيب ما بين الرأس والرقبة والبدن، مو تغسل البدن قبل الرأس والرقبة، لا، الرأس والرقبة ثم بعد ذلك البدن. عدنا بالبدن، هل يشترط الترتيب في أجزاء البدن؟ كلا، ما يشترط. البدن يصير غسلة كلها غسلة واحدة، ويجوز تغسل الجانب الأيمن، تكمل الجانب الأيسر وتغسل بعدين تغسل الجانب الأيسر، يجوز هذا. ويجوز تقدم تبتدئ بالجانب الأيسر وبعدين ترجع للجانب الأيمن، هم يجوز. نعم الأحوط استحبابا تقدم الجانب الأيمن على الأيسر، احتياط استحبابي قدم الجانب الأيمن على الجانب الأيسر. الاحتياط الاستحبابي مو واجب عليك أنه تعمل به، يجوز مخالفته. مو الأحوط استحبابا تقدم الجانب الأيمن على الأيسر، تريد تعمل بهذا الاحتياط هو أفضل وأحوط، تريد ما تعمل بهذا الاحتياط تغسل الجانب الأيسر، يجوز. نعم يجوز، ولكن أنت خالفت الاحتياط الاستحبابي. لكن إذا خالفت الاحتياط الاستحبابي ما عليك. إذن إذا أنت دخلت بالحمام وباشرت غسلت الرأس والرقبة أو حصل عندك حدث، خرج من عندك ريح، خرج من عندك ريح أو تبولت مثلا، شو تسوي بهاي الحالة؟ يجوز لك في هذه الحالة تكمل الغسل، يجوز تكمل الغسل، لك أن تكمل الغسل. والأحوط لزوما تضم له الوضوء، الأحوط لزوما تضم له الوضوء، تكمل هذا الغسل. مثلا أنت غسلت الرأس والرقبة وصار عندك الحدث هذا، تكمل الغسل مالتك، لك هذا. والأحوط لزوما شو تضم له؟ تضم له الوضوء. ولك العدول الاستئنافي، لك العدول الاستئنافي منين؟ من الغسل الترتيبي إلى الارتماسي أو بالعكس. شو المقصود بالعدول الاستئنافي؟ العدول الاستئنافي المقصود به أنت إذا أحدثت بالحدث الأصغر في أثناء الغسل، أنت كنت تغتسل غسل ترتيبي ماعون مثلا أو بالحنفية تغتسل غسل ترتيبي، أحدثت يصير تعدل منيا من هذا الغسل الترتيبي علما للغسل الارتماسي، تروح مثلا في حوض أو في نهر وترتمس. هذا النهار العاشر ملفق، نص نهار من الأربعاء ونص نهار من يوم السبت راح يصير. شنو المقصود بالهذا بالإقامة؟ قصد الإقامة معناه الاطمئنان. واحد يجي ما عنده اطمئنان يبقى عشرة أيام وكربلة متردد ما عنده اطمئنان، إقامة هاي ما تعتبر إقامة، تعتبر إقامة إذا كان عندك اطمئنان، عندك ظن قوي 99% عندك ظن أنه راح تبقى فكرة، هذا الاطمئنان. إذا لا عندك شك، عندك ظن مثلا مو ظن قوي، هاي ما تعتبر إقامة، صلي قصر. إذا الشخص كان متردد، رجع الكربلة ومتردد، متردد شقد يقول أبقى 5 أيام 10 15 يوم يعني ما أدري بنفسه متردد، هذا المتردد يبقى على القصر، يبقى على القصر إلى نهاية اليوم 30. إذا خلص النهار 30 وهو لا يزال متردد بعد النهار 30 اليوم الأول، يعني النهار الأول بعد 30 النهار الأول، هذا يصلي تماما. إذن المتردد شقد؟ 30 يوم. المتردد وراء 30 يوم يصلي تماما. في بعض الأحيان، في بعض الأحيان الشخص يقصد الإقامة في كربلاء وعد اطمئنان أنه هو راح يبقى 10 أيام في كربلاء، عد اطمئنان بذلك، لكن حصل عد ظرف طارئ خلاه يقطع الإقامة، نية الإقامة. يعني مثلا أنت جيت الكربلاء في اليوم الأول وكنت عندك قصد للبقاء في كربلاء لمدة 10 نهارات، بديت تصلي تمام، صليت الظهر تمام أول يوم، بعد ما صليت صلاة رباعية تامة لأن ويت الإقامة صليت صلاة رباعية، بعدين عدلت عن قصد الإقامة، عدلت، شو سوى هسه بهاي الحالة؟ يعني أنت بعد نتيجة للظرف الطارئ راح ترجع، بعد ما راح تبقى في كربلاء، ترجع باليوم الثاني أو بالثالث أو بالرابع أو بالسادس أو بالثامن، المهم أنت ما راح تبقى 10 أيام تدرب نفسك. هاي الحالة تبقى على التمام إلى أن تطلع من المدينة، إلى أن تطلع من كربلاء، تسافر أنت ما طول بعدك باقي في المدينة، صلاتك تمام إلى أن تطلع وانشأت سفر جديد. هسه بعدين بالطريقة إذا كنت قاصد مسافر تصلي قصر، تصلي قصر. إذا بعدك ما مصلي أي صلاة أو عدلت، نويت نية الإقامة مثلا عند الفجر، نويت نية الإقامة أنه تبقى 10 أيام قبل الزوال أو بعد الزوال، وبعدك ما مصلي صلاة رباعية، صلاة الظهر الرباعية ما مصلي، عدلت عن نية الإقامة. إذا عدلت عن نية الإقامة شو تصلي؟ أجا وقت صلاة الظهر تصلي قصر، صلي صلاة الظهر قصر، العصر قصر، وهكذا. ليش؟ لأن أنت عدلت عن نية الإقامة قبل أن تؤدي صلاة رباعية تماما. بل حتى لو صليت صلاة الصبح، أو صليت صلاة المغرب، أو صليت صلاة رباعية وبعدك ما دخلت في ركوع الركعة الثالثة، يجوز أنه تعدل في هذه الحالة، تعدل من صلاة هذا إلى التمام، إلى القصر عفوا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله.